أخلاق. مستمعنا الكرام، سعداء بلقياكم في حلقة جديدة من برنامج دين وأخلاق مباشرة على راديو بلس. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن التوحيد رفقة الواعظ هشام برحيم. أرقامنا الهاتفية للتواصل هي 0522-26-39-66 أو 0522-26-37 أو 0522-26-38-68. فضيلة الشيخ، في الحلقتين السابقتين تطرقنا إلى توحيد الربوبية وأيضا توحيد الأسماء والصفات. في هذه الحلقة نواصل الحديث عن التوحيد من خلال توحيد الألوهية. بداية، ما المقصود بتوحيد الألوهية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فإن أعظم ما وردت فيه الأدلة الشرعية والكونية، الدلالة على عظم الرب جل وعلا وعلى كمال أفعاله جل وعلا. ثم إن الله عز وجل لا أجرى توحيد الربوبية دليلا على إفراده جل وعلا بكل أفعال العباد، فحق الله على العبيد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فالمراد بتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، فيقال فيه توحيد الألوهية ويقال فيه توحيد العبادة، وهو أن يفرده المكلفون بأفعالهم بعد أن وحدوه في أفعاله، وأن لا خالق إلا هو جل وعلا، وأن لا مالك إلا هو جل وعلا، وأن مدبر إلا هو جل وعلا، فتقرر أنه لا هادي إلا هو ولا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا. أحسنت فضيلة الشيخ. الألوهية مشتقة من لفظ الإله، ومن جهة المتعلقة الألوهية هي تخص الأوامر والنواهي من الواجب والمحرم وأيضا المكروه، أليس كذلك؟ الألوهية مشتقة من أله، على خلاف لدى العلماء رحمهم الله تعالى في أصل الاشتقاق، هل هو الفعل أو المصدر. نقول أله هي له ألوهة إلهية وألوهة وألوهية بمعنى العبادة، فالإله هو المعبود. فإذا كان الإله الحق فهو المعبود بحق، وغيره يعبد لكن بالباطل. وهذا الذي أنزل الله عز وجل من أجله الكتب وبعث من أجله الرسل، فأقيمت الحجة على الخلائق من أجل أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. بما أننا نتحدث عن العبادة، ما هو أصلها؟ أصل العبادة القلوب والجوارح، فالعبادة أصلها أنها عبادة بالقلب وعبادة بالجوارح، فلها أصل لابد منه، وهو أن يقصد الله عز وجل بكل أفعال القلوب. ما المراد عند العلماء بأفعال القلوب؟ القلب له علم وله عمل، فعلم القلب هو إقراره بوحدانية الرب جل وعلا وتصديقه لما جاء عن الله على مراد الله، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى عند العلماء بالإقرار والتصديق، فهو علم للقلب وهو أصل في العبادة. لا بد للعبادة من أن يسبق إلى القلب علم، ثم هذا القلب له عمل، فإذا صدق هذا العلم وتقرر فإنه يستلزم خوفا من الله وإذعانا لله وقبولا لشرع الله وحبا لله عز وجل واستعانة بالله وتوكلا على الله واستغاثة بالله عز وجل، إنابة إلى المولى جل وعلا، يستلزم جملة من أعمال القلوب. فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن الحق لا بد له أن يتوكل على الله. إذن العبادة تكون مقرونة بالتذلل والخضوع، هذا معناها، وهي التذلل والخضوع، وهذا يظهر في القلب والجارحة. ثم العبادة لها مستلزمات عملية ظاهرة، ومنها أداء التوحيد، أن يفرض الله عز وجل بالذبح والنذر، وأن يكون حجه لله عز وجل وعمرته لله، أن تكون صلاته وصومه وزكاته لله عز وجل، أن يكون في صرفه وعدله في عطائه ومنعه لله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك ولم يبدو على صاحبه مخالفة لهذا الأصل العظيم وهو التوحيد، فحينئذ للتوحيد فرائض. ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، خرجاه في الصحيحين. فهذا الحديث يدل على فرائض الدين العملية، وهذه الفروض مركبة عليها واجبات. فمن الواجبات تعلم العلم، ولا بد للإنسان أن يعلم كيفية الصلاة وكيفية الزكاة وكيفية الحج وكيفية الصوم والعمرة. من ذلك أي من واجبات هذا التوحيد بر الوالدين والجهاد في سبيل الله، الإقساط إلى اليتامى والأرامل والجيران، إحسان العمل مطلقا يعد من واجبات التوحيد والعبادة. ثم لهذه العبادة مستحبات. هل للعبادة درجات؟ لا شك. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا هو سلم مقامات أهل العبادة والتوحيد في العبادة. فهناك أصحاب المقام العالي المقربون إلى الله، وهؤلاء السابقون بالخيرات يسابقون ويبادلون إلى كل عمل صالح، ولهم فيه الدرجة العليا، نسأل الله العفو والعافية والهداية التامة والإرشاد إلى سبيل هؤلاء. ثم هناك درجة دونهم، وهي درجة المقتصدين الذين جعلوا فرائض الدين بين أعينهم، فالتزموا الفرائض وأصول التوحيد والعبادة، فتوحيدهم لله ولا يقع منهم شرك، وأدوا الفرائض التي نص عليها عبد الله بن عمر في الحديث السابق. فإذا التزم الإنسان هذه الواجبات فهذا هو المسمى بدرجة المقتصدين. هناك درجة الظالمين لأنفسهم، وهؤلاء أعاذنا الله وإياكم منهم، خلطوا عملا صالحا بآخر سيء، وهؤلاء لهم أصل التوحيد وأنهم لا يشركون بالله عز وجل، لكن ضيعوا الفرائض. فمنهم من يضيع الصلاة عن وقتها، ومنهم من يصلي الفرائض لوحدها، ومنهم من يزكي وتارة يؤخر أداء الزكاة، ومنهم من يصوم رمضان على غير الحقيقة الشرعية، ومنهم من يحج رياء وسمعة، ومنهم من يعتمر ليقال فلان ما أكثر عمرته، إلى غير ذلك مما يستلزم الثناء والخروج عن كمال التوحيد. أحسنتم فضيلة الشيخ الواعظ هشام برحيم. أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود التواصل معنا، وهي 0522-26-36-67 أو 67 أو 68. ضيفي الكريم، كيف دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الألوهية؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف البقاع، لكن كانت تعج بالمعاصي والذنوب والخروج عن المأمور الشرعي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، وكانوا من عبدة الأوثان والنجوم والكواكب والجن، ومع ذلك ظهر عليهم من أنواع النسك، فمنهم من كان يطوف، ومنهم من كان يتصدق، ومنهم من كان يغتسل من الجنابة، ومنهم من كان يصل رحمه، ومنهم من كان يفعل جملة من أنواع البر، بل ورد منهم أو ورد عن بعضهم أنه لم يشرك في الجاهلية. مع ذلك دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراد العبادة، وفهم هؤلاء معنى كلمة التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى لا إله إلا الله، فقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان هؤلاء من أشد الناس عنادا واستكبارا وجحودا لهذا النبي. ومن ذلكم أنهم اعتقدوا أن توحيد الألوهية يستلزم إبطال كل العلائق مع غير الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فقالوا بمثل ما قال من كان قبلهم لأنبيائهم. اتصال هاتفي من مدينة أكادير معنا الأخ أحمد. ألو، السلام عليكم. أهل السلام عليكم يا أخي. تفضل الأخ أحمد. بغيت نسول غير الشيخ الله يجزيك بخير على واحد السؤال، الله يكثر خيرك. تفضل. عندي واحد حادثة السير وقعت لي في العيد الكبير، فليلة تويقة العيد يعني السيارة ديالي وقعت لي واحد حادثة، تقلبت السيارة ديالي الدرس ديالي من القوات، يعني ما بقيتش حاكم في السيارة، وطاح لي واحد السيد توفى عندي. ما سمعناش. قال لك يعني وقعت لي واحد حادثة السير في العيد الكبير. وطاح لي واحد السيد في البيكوب من اللور وتوفى. ودابا بغيت نسول الشيخ واش عليا نصوم ديك 6 يومين يوم متتابعين ولا لا؟ بارك الله فيك الأخ أحمد من مدينة أكادير. نبقى دائما لمدينة أكادير معنا الأخت كريمة. ألو، السلام عليكم. ألو، تفضل الأخت كريمة. لأختكم بغيت نسول على واش يجوز القاء ديال القرآن من غير تجويد وتسبيح. نعم، من غير ماذا؟ من غير تجويد. ثم هو السؤال الثاني، وهل يجوز واش التسبيح تاقش؟ سمعت واحد السيدة قالت لي في الجامع زعما نكون ديرها بالأصابع. لا، التسبيح قصدتي هذه الآلة التي عليها العقيق. أيه. هذه نصصت في غير ما مناسبة على أنها من البدع والضلالات، هي ليست من السنة، ولو كان خيرا لصدقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصحابة كبار السن، وكان من الصحابة العوام الذين لا يدركون كل ما يطلب منهم بسرعة، بل منهم العالم ومنهم دون ذلك. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحوا بأناملكم. فضيلة الشيخ، بما أنك أجبت على السؤال الثاني الذي طرحته الأخت كريمة من مدينة أكادير، نجيب على السؤال الأول، ما هو حكم قراءة القرآن من غير تجويد؟ نص العلماء رحمهم الله تعالى لدى جماهيرهم على أن قراءة القرآن الأصل فيها أن يقرأ القرآن كما أنزل، ورتل القرآن ترتيلا، وترتيل القرآن على مراتب عند العلماء، والأجود في ذلكم أن يحافظ الإنسان على صفات الحروف ومخارجها وعلى أحكام التجويد. هذا هو أكمل وجوه التلاوة عند العلماء، ولكن ذكر جماهير الفقهاء أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بغير أحكام العرب في القراءة، لا أقول بالأوزان الموسيقية ولا بتقليد زيد ولا عمر، ولكن أقول يباح للإنسان أن يقرأ وإن لم يكن عالما بوسائل تحقيق القراءة لدى العرب. وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأه وأقرأه الصحابة، وقرأه الصحابة بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأقرأ بعضهم بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتتعتع في القرآن له أجر، له أجران، أجر التعتعة وأجر التلاوة. ولكن مع ذلك إن وجد الإنسان لهذه الوسيلة أو لهذه المسألة وسيلة شرعية فلا بد أن يفزع إلى أن يدفع عن نفسه بعض الجهل. التلاوة بغير التعليم تعلم أحكام التجويد جائزة عند جماهير الفقهاء. بارك الله فيك. معنا الأخ خالد من مدينة فاس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. حياك الله الأخ العزيز والأستاذ الفاضل. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير، أن يدخل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولمسه المطهرون. ما سمعناش الآية الكريمة. لا يمسه إلا المطهرون فذم رب العالمين. يعني القرآن الكريم إنسان يكون على وضوء لا يبغي ينسى القرآن. أعيد سؤال من جديد الأخ خالد، الصوت نوعا ما رديء. ألو، السلام عليكم. الأخ خالد كتسمعنا؟ أنت تسأل سي خالد واش تسول على واش يقراه اللي ما مضيش ولا لا؟ عليك النور. ماشي قراءة، ولكن دابا الحمد لله فهاد يعني فهاد الزمان التطور دابا القرآن الكريم يعني الحمد لله كاين حتى في الأجهزة الهاتف ديالنا. دابا السؤال مطروح، وهل يجوز أنني نقراه واخا ماشي على وضوء الصغير ولا لا؟ هذا هو السؤال مطروح. يعني خصنا الإنسان دابا الحمد لله حنا كنعرفوا مسألة القرآن الكريم كناخذوا الوضوء، دابا الحمد لله كنكونوا إما مسافرين أو كنكونوا في العمل أو في أي أماكن، والقرآن عندنا الحمد لله منسوخ دابا في الهواتف وفي البيسيات، يعني اللي ضيق الوقت بعد ما كنكونوا مسافرين أو مقبلين العمل أو حضرة في العمل كتكون صغيرة وكناخذوا المصحف يعني منسوخ في الجهاز ديال وكنبدا نقراوه. يعني واش ماشي مشكل ان يكون الانسان ماشي على وضوء صحيح؟ سؤال مفهوم. سؤال مفهوم لكن اجيبه من جهتين. اولا اذا كنت وسط عمل مخصوص لدى شركة مخصوصة فان العهد الى هذه الشركة ان لا تقوم بعبادة الا من عبادات واجبة او اباح لك مثل هذا. فبعض الناس لربما حمل المصحف اثناء عمله كبعض الجهات التي ترجع او يرجع بعضها الى منفعة العامة. لا ينبغي للإنسان أثناء العمل أن ينشغل بغير الواجب. لو أذن المؤذن لصلاة الواجبة فوجب عليه أن يلبي داعي الله عز وجل. لكن إن كان كتلوة القرآن أو تسبيح أو استغفار من غير أن يشغله على الواجب فلا بأس بذلك. لكن لو شغله على ما هو من مضمون عقده مع تلك الشركة فالعمل لا يجوز. وأثناء السفر؟ أثناء السفر لا بأس أن يقرأ الإنسان من الكمبيوتر أو يقرأ الإنسان من الهاتف سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. لكن إن كان يحمل المصحف فإن الوضوء فيه لازم لدى المحققين من أهل العلم. بارك الله فيك الأخ خالد من مدينة فاس مشكور. معنا الآن الأخ الحسن من مدينة أكادير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولفضيلة الشيخ ولجميع السادة المستمعين والمستمعات. بارك الله فيك. غير فضيلة الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكة والمدينة محفوفتان بالملائكة بمعنى أن ممكنش تدخل لها مثلا للدجة ولا الطاعون. وفإذا بها اليوم نسمع بأن هناك طاعون مثلا يفتكوا مثلا الناس اللي كانوا في المملكة العربية السعودية وهناك تخبيه مثلا للفجاج. فما هي النصيحة التي تودون توجيهها للمستمعين والمستمعات؟ حياكم الله. أحسن الله إليك على هذا السؤال الطيب. سؤال طيب. فارجو الله عز وجل أن يجعل أول كلامك أوضح من آخره. فأنت ذكرت أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة ومكة محميتان من دخول الدجال والطاعون. فإذا تقرر لديك من الصادق المصدوق هذا الكلام فلا يشوش عليه ولا يعكر صفو فهمك ما يقوله الناس اليوم. هذا المرض الذي قد يعتري بعض الناس في السعودية أو في غيرها هذه أمراض دون الطاعون وليست من أعمال الدجال. ثم هذه الأمراض يبتلي بها الرب عز وجل من شاء من عباده الصالحين ثم الأمثال فالأمثال. ولا ينبغي للناس أن يعتقدوا أن هذه الأمراض تمنع الناس من حج وعمرة. وقد ذكروا قبل ذلك بعض الأمراض التي تعتري الصحة قبل 3 أو 4 سنوات كمثال على ذلك فيروس كورونا الذي يسبب الالتهاب الرئوي والذي يؤدي إلى الوفاة. أقول لك بالدرجة سي عبد العزيز يجيكم الخرقة. القارو تطنود المجتمعات العالمية كفار مسلمين تيقولوا القارو تيدير الأمراض الفرية سرطان كذا سرطان كذا تيكمي والناس حجاج مغاربة وغير مغاربة في ميناء وفي عرفة وتيكمي وحدة الحرام على 3 أمتار و4 تتلقى حل دخان تيكمي قدام الناس وهو تعرف السرطان كين علاش ميجي السرطان. فضيلة الشيخ عذرا على المقاطعة فاصل إعلاني قصير. عودة من جديد إلى برنامج دين وأخلاق موضوع حلقة اليوم توحيد الألوهية. قبل الفاصل والموجز الإخباري توصلنا بمكالمة هاتفية من مدينة أكادير. الأخ أحمد يقول بأنه وقعت له حادثة سيل ليلة عيد الأضحى وكان شخص معه توفي. ماذا نقول له؟ قبل ذلك وتثبت أفئدة الحجاج والمعتمرين إلى أن الوفود على الله عز وجل هو رهين بإخلاص القلب والعمل لله عز وجل. واعلموا على أنكم ضيوف عند الله عز وجل وضيف الله عز وجل لا يخزى ولا يظلم ولا يجار عليه. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلد ممرض على معافى كما هو في مسند الإمام أحمد من طريق أبي هريرة. ولكن مع ذلك أرى والعلم عند الله عز وجل أن هذه الأمراض لا تمنعنا من طاعة المولى جل وعلا. فمن أعدى الأول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عدوى ولا طيرة أي لا عدوى تعدي بنفسها. فالأمراض لا تضر بنفسها وإنما إذا أراد الله عز وجل بقوم سوءا ابتلاهم. وربما إن كانوا من أهل الطاعات وأراد بهم خيرا ابتلاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. بخصوص السؤال الأخ الذي حصلت له هذه الحادثة، تفاصيل الحادثة لابد أن يدي بها، بخصوص هل كان مفرطا في حمل الناس خلف الشاحنة أم إن كان هو السبب. لا شك على أنه إن كان هو السبب وغلب على ظنه أنه لن يحصل له ما حصل، فهو من القتل الخطأ الذي يستلزم كفارة القتل الخطأ. وما هي؟ يصوم شهرين متتابعين ويفك رقبة، أرقب من رقاب المسلمين في بلاد الإسلام أو الكفار، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. وإن لم يكن هو السبب؟ إن لم يكن هو السبب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تكلف إلا بشرط العمل، وهذا لم يقع منه ما يجعله متابعا بدم هذا الميت. نعم. مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ أحمد. نعم أخويا، أنا اللي تولت الحادثة يا شيخي، قلت لك وقع لي أدلي الحادثة في طريق مراكش، يعني ترك لي المكواد ديال السيارة ما تليت تحسن فيها، والسيد ديته معايا يعني ولدني تلحوما وسويته. بارك الله فيك، أنت عندك شاحنة ولا سيارة؟ سيارة بيكوف. لا حيت سمعت انا بيكوف انا فهمت بانه غيكون اللور مثلا. ايه كان من اللور يعني. اذا للتسويق العيد يعني. شوف بارك الله فيك، اسمح لي. نعم اشي. واش تيعطيوك الحق من حيث يعني حمل الناس واقفين اللور؟ عندي مسوري فلاسورانس، عندي 8 اللي مسوري فلاسورانس. لا يعني على اي مسألة التأمين هذه شيء اخر، انا اتكلم معك الان لو شافك الشرطي هز الناس اللور واقفين. ما اسمح لي لانه الحساب غير طلبوني انا، اما انا ما كندير كاع البلايص. لا ماشي هو ده قصدي، انا القصد ديالي انا بغيت نفهم واش انت الان دابا الى هزيتيهم واش هي مخالفه ولا ماشي مخالفه؟ لا ماشي مخالفه الى القوام مسؤولين عندك في التامين، الا ما عندك في التامين، الا عندك مثلا جوج وزيتي اكثر من القانون اللي عندك في التامين تكون عندك مخالفه، تيقيدوا لك المخالفه. اما الى انا من ناحيه سميتو كنبيع ونشري في الخضره، والناس طلبوني لانه ما كان لي يديهم، قلت لهم ماشي مشكل ناخذكم معايا ونديكم حتى للدوار. وقعت لي الحادثه لانه ترسي المقود عمر عليا واحد من الطوموبيل اخرى، ترسي المقود ما بقيتش حاكم في السياره، اللي تقلبنا على هذوك الناس الاخرين ما وقع لهم والو، غير واحد مسكين الله يوالي برحمه الله. طاح مسكين مع القدرون وسميتو توفى ليا، ودابا بغيت نسول واش غنصوم 60 يوم متتابعين؟ أخ أحمد خليك معنا في الاستماع. على أي هذه القضية يضرني إلى أن أستشير أهل الاختصاص، وبعد إن شاء الله تعالى في الحصة الموالية أجيب عنه. إن شاء الله في الحصة الموالية سوف أقدم الجواب الشافي للمتصل الأخ أحمد من مدينة أكادير. على أي نواصل نستقبل المكالمة هاتفية أخرى معنا الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل الأخ رشيد. إذا سمحت لي عندي واحد ثلاثة أسئلة للأستاذ. بالنسبة للقضية ديال التوحيد ديال العبادة أو توحيد السلف الصالح، إحنا عندنا هذا هو التوحيد ديالنا، هو قوله لا إله إلا الله. بغيت غير نسول الأستاذ توحيد ماذا؟ توحيد ماذا؟ توحيد العبادة. أو توحيد ماذا؟ توحيد العبادة هو توحيد السلف الصالح. كيفاش توحيد السلف الصالح؟ ما فهمتش. أنا لم أفهم. على أي نطرح سؤال نتاع توحيد لا إله إلا الله، التوحيد ديال لا إله إلا الله. سؤال الأخ رشيد. لم أفهم. سامحني لم أفهم. قوة مقاربو الفهم في حديث الولي المختلف في فهمي لفظي. لم أفهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقر الفريقان من الصحابة في قضية الصلاة في بني قريظة، هذا هو السؤال الأول. لم أفهم. السؤال الثاني، المذهب ديالنا في المغرب على أن المغرب بلد أشعري العقيدة، مالكي المذهب، جنيدي الطريقة، إن صح هذا التعبير. كيفاش حنا دابا الآن كنديروا العكس ديال هاد المذهب ديالنا؟ بارك الله فيك الأخ رشيد من مدينة الدار البيضاء. إذن أذكر بأرقامنا الهاتفية لكل من يود المشاركة وهي 05-22-23-66 أو 05-22-23-67 أو 05-22-23-68. موضوع حلقة اليوم هو التوحيد، نقاربه من خلال توحيد الألوهية بعدما تطرقنا في الحلقتين السابقتين لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يحضر معنا اليوم فضيلة الشيخ الواعظ هشام بورحيم. فضيلة الشيخ، نتحدث عن توحيد الألوهية، ما هي ثمرات هذا التوحيد؟ أولا لابد أن تفهم بارك الله فيك على أن توحيد الألوهية هو الفرق بيننا وبين عباد القبور. المشركون الذين يحبون الشرك ويكرهون عبادة المولى جل وعلا لوحده يقلقهم الخوض في توحيد الألوهية، وهؤلاء عند فقهاء المالكية يدعون بالقبوريين، بمعنى أن الناس تعلقوا بغير الله عز وجل. قد نص على ذلك العلامة سحنون، وذكره العلامة ابن القاسم، وذكره العلامة الشاطبي، وذكره العلامة الطرطوشي، ونقل عن مالك في غير ما رواية. وليراجع طلاب العلم رحمهم الله تعالى ما كتب عن الإمام مالك في ذلك، وقد جمعت مصنفات عدة في عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. فينبغي للناس أن يعلموا أن دين الله عز وجل قد فرغ منه، وأن كتاب الله عز وجل أنزل وما فرط المولى جل وعلا فيه من شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله عز وجل حتى بين للناس ما أنزل إليه من ربه، ونقل الصحابة ذلك إلى التابعين، ونقل التابعون ذلك إلى من تابعهم بإحسان. فينبغي للناس أن يتعلموا دينهم من مشكات صافية نبوية. فضيلة الشيخ، لم تجبني على السؤال، ما هي ثمرات توحيد الألوهية؟ هذا هو من ثمرات توحيد الألوهية، البراءة من الشرك، وأن لا يقع الإنسان في الشرك، وأن لا يحب الشرك، وأن لا يدافع عن الشرك، بل يحب التوحيد وأهل التوحيد. نحب مالكا والشافعية والثورية والليثة وأبا حنيفة، ونحب الإمام أحمد، ونحب ابن تيمية، ونحب جماعات العلماء، نحب الإمام ابن القاسم، ونحب سحنونا، ونحب الطرطوشية، ونحب جماعات العلماء من فقهاء المالكية. بل أرشد الناس إلى مختصر للعلامة خليل يدعى بالجامع، وقد قرر فيه منهج أهل الحق في نبذ الشرك والقبورية. ولا ينبغي للإنسان أن يعض بالنواجذ على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد بن سارية: إنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابة، وأنه من أطال الله عمره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سيرى اختلافا كثيرا. فنحن من باب أولى وأحرى، فإنه من يعيش منكم فسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور. أيضا من فضائل وثمرات توحيد الألوهية هناك حصول الاهتداء الكامل والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية من أبرز الأدلة على فضل التوحيد، وأن أهل التوحيد يعيشون في سعادة تامة، سواء قصدنا السعادة الدنيوية أو السعادة الأخروية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء الصحابة وفيهم أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أي منا لم يلبس إيمانه بظلم، أي بشرك. هم اعتقدوا الظلم هو مطلق المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى قولي الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا إيمانا كاملا تاما صحيحا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. أحسنت. معنا الأخت سميرة من مدينة تيزنيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بقيت نسول فيه بعض الناس كيقولوا هكا في التليفون ولا هكا سلام، وكيقول السلام عليكم والسلام وهكا وتيجوز، وبعض هكا لما غير هكا يقول أزوز. بغيت شيخي يوضحنا شيء بالنسبة للسلام المقرر الذي ذكره العلامة القاضي عبد الوهاب البغدادي في المعونة، وذكره جماعة فقهائنا رحمهم الله تعالى، أنه على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى السلام عليكم، المرتبة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، المرتبة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال العلامة القاضي عبد الوهاب البغدادي قال لا يزاد على هذه الثالثة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، وعليه فيضعف زيادة ومغفرة. أنا رجع الله السلام. طيب معنا مكالمة هاتفية، نرجو أن تكون أنا مختصرة. أنا وخا ما كاين، بس لكن خصنا لأنه بعض العيالات وبعض الرجال تيكونوا مقدمين خصنا نكرمهم. بارك الله فيك الأخ الواعظ هشام بورحيم معنا العلني من مدينة مراكش. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تحياتي لك تحية للشيخ الفاضل. حياك الله. العالمي العالمي من مراكش. تفضل. نعم بس يعني بعد سؤالين. السؤال الأول متى يكون الجو ممطر والشتاء تيطر الإمام يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن بعد الصلاة كاين الناس اللي كتصلي شفاوت مباشرة، واش يصلي الإنسان شفاوت مباشرة ولا يخليها تلوقيتها؟ السؤال الثاني وهو بالنسبة للمساجد، يقال بأنه إنسان اللي كيصلي بسروال لا تجوز صلاته، خص يكون بالجلباب، واش هادشي صحيح ولا لا؟ ولا بد إنسان يصلي بالجلباب؟ وشكرا. بارك الله فيك الأخ العالمي من مدينة مراكش. معنا الأخ أنس من مدينة الدار البيضاء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا سعد العلي على البرنامج، والشكر موصول أيضا إلى فضيلة الشيخ. تفضل. فقط سؤال ديالي متعلق بواحد هذا كيثير اهتمامات الشباب وعند الزواج مسألة القروض، يعني اللي كتشهد من الأبناك من أجل اقتناء يعني منزل، واش هذه المسألة يعني حسم فيها الشرع والدين؟ ولكن مثلا الشهادات اللي كتوفق في حالة ما إذا كان إكراه مثلا كان ضروري أن الواحد يأخذ ذاك البيت باش يقوي هو الزوجة ديال. بارك الله فيك الأخ أنس من مدينة الدار البيضاء. فضيلة الشيخ حبذا لو نجيب على هذا السؤال الآن، هو الأول ونجاوب عليه بالدارجة هذه. السي أنس من الدار البيضاء المؤدب بارك الله فيه. على أي نيلة السي أنس غيجيب غيتزوج؟ هرب من الزنا اللي هو حرام بنص الكتاب والسنة، ولا تقربوا الزنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السبع الموبقات. فغيجي هرب من الزنا باش يتزوج ويمشي للربا، لا عقل يقول بهذا. فإن كان ولا بد يدير خطوة واحدة يمشي يزني، ولا قائل بجواز هذا، فكيف أبيح له الربا بدعوى الاجتهاد في الربا وعدم الاجتهاد في الزنا؟ فالعاقل لا يجتهد في النصوص الشرعية القطعية، يعني مع وجود نص لا مجال الاجتهاد. واش أنا غنجتهد نبيح لك الحرام؟ إمتى هاد الناس هادو تيتكلموا على واحد صاحب ضرورة ما عندوش الملك؟ عباد الله بغيتكم تفهموا، حافظكم الله جميعا أيها السامعون، راه الربا راه ما كاينش اللي غيبيحوا لك، راه جميع المحرمات على طبقة واحدة. شتي اللي مضطر محتاج انه ياخذ قرض من الربا من البنوك، راه غياخذ قرض باش يمشي يكري بيت. ما تجيش تقول لي لا انا باغي في كاليفورنيا، غنقول لي غتسكن في درب السلطان بيت، حيت انت صاحب ضرورة. مو الضرورة ما يتشرط، واش مو الضرورة جاي باغي ياخذ دار وتيمشي ياخذ هذيك الدار النموذجية ويدخل ويقول لي بغيتها مشمشة وبغيتها في القنص وبغيتها كذا وبغيتها؟ هذه راه ماشي ضرورة، هذا راه التفليه. العالم اللي غيقول لك هذا الكلام عرفوا بانه لم يشم رائحة العلم الصحيح. الربا محرم. واش انت هربتي من الزنا يا انس وامثال انس حفظكم الله جميعا؟ هربتوا من الزنا وجيو توقعوا في الربا؟ الزنا راه غتزي زنيه وحده، الربا راه تيقول لك 16 سنه 8 سنين 12 سنه ديال الربا، هذا لا قائل بجوازها. صف الله فضيلة الشيخ. وهذا السؤال كيتكرر كثير، كيتكرر علاش؟ لانه واحد الناس اسمح لي ربما كيقلبوا على جواب يشفي هواهم. شوف لا بدل الناس انا تنرحمهم. علاش؟ لان اللي تيقرب لهم العلم تيقربوا ليهم، وخايف لهم على الدنيا ديالهم، وهذا الرجل هذا ماشي صادق. جاء النبي عليه الصلاه والسلام ليصلح للناس دينهم لا دنياهم، فلما سولوه في الدنيا قال انتم اعلم بامور دنياكم. جاء النبي عليه الصلاه والسلام ليصلح للناس اخرتهم ماشي دنياهم. راه كاين اللي تاجر معلم احسن منك انت العالم، اش غتوريه؟ واش توريه تخرج عليه؟ فلما يجيك الانسان ويقول لك الله يجزيك بخير بان ناخذ قرض ربوي، يقول لي قرض ربوي بحالك انت ما تياخذش قرض ربوي. قال لك لا ما يمكنش نسكن مع دارنا ومعايا خواتاتي ومعايا كذا وعندي المشاكل في الدار. واش المشاكل تبيح لك الحرام المتفق على حرمته؟ المشركون يقولون انما البيع مثل الربا، ويقول المولى جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإما أن تكون مع صنفين لا يفرق بين الحلال والحرام، وإما أن تكون مع صنفين اتخذوا الله عز وجل معبودا بحق. الربا أنا ما كيش لي بحولك وإلا تباح ليك، أقول سي أناس وغيرك من المستمعين نقول لكم هذه الهدية، إلا تباح ليك رغي تباح ليك واحد القدر ديال شهر شهرين بيتم مشيتي خدمتي، إلا كان الإنسان ما يتحركش. أما الإنسان والله الحمد عطى الله المناصب الشرعية اللي يمشي يخدم فيها الإنسان، الناس خاصهم على اللي يخدم وعلى إيه، ما تواخدوني شو العبارة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نتمنى الرسالة أن تكون قد وصلت للمستمعي راديو بلوس، وكنتمنوا أن بعض المستمعين ما يعودوش يطرحوا السؤال مرة ثانية على على ربما شيوخ آخرين في برامج أخرى من أجل تلقي ربما جواب آخر، لأن كاين مجموعة من الناس كيعاودوا يطرحوا السؤال على شيوخ اخرين في مجالس ديال الذكر او عبر اذاعات خاصه من اجل تلقي جواب يبيح ويجيز اخذ قرض ربوي. احسن الله اليك السي عبد العلي على هذا البيان، وانا من هذا المنبر اقول لاصحاب الفضيله من اهل العلم في البلد عندنا بخاصه وفي خارج البلد بعامه، ان يكون الفقيه والمفتي متيقظا. المشاكل ديال الناس لا تنحصر، ودين الله عز وجل راه يسري ويشمل كل عصر ومكلف، ولا ينبغي للإنسان يعصر النصوص من أجل واحد السيد يعيش مزيان. صحيح. أرد على الناس بأنهم خدوا شقق بالربا، وراه الآن الناس تبكي. تقول لك ودي راه ما عايشش أنا، رانا في المرض ومرتي مريضة والدراري مرض والمشاكل. شيت البركة ما كتبقاش. منين غتجي؟ منين غتجي البركة؟ هو أعلن الحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك، على أي نواصل؟ نأخذ مكالمة هاتفية أخرى معنا الأخت أمة الله. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يجزيك بخير، عندي سؤالين. مرحبا. ما حكم التعصب للمذهب؟ والسؤال الثاني عنوان ديال برنامج ديالكم دين وأخلاق، هل فيه القاعدة ديال إذا اجتمع السرقة إذا افترق الجماعة؟ الله يجزيكم بخير. نرجو أنك تعودي السؤال الثاني ما سمعناش. فهمت ستجيبها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الله يجزيكم بخير. آمين أمين. قبل الإجابة على تساؤل الأخت أمة الله، نتحدث عن ثمرات وفضائل توحيد الألوهية في هذه الحلقة المباركة. للأسف لا يسعنا الوقت للحديث عن مجموعة من النقاط المرتبطة بهذا الموضوع. سي عبد العالي نكون أنا وياك صادقين، توحيد الألوهية باقي ما كملش، وأنا راه تقدم لك بطلب أننا نمدوه حتى الأسبوع اللي جاي، اسمح لي. وشوف مسائل رمضان وكذا كلها غادي تكون على خير. على أي طلبك مقبول إن شاء الله تعالى. أجيبك على السلام، الأخت اللي سولات من منطقة أكادير لعلها سألت عن السلام، قول الرجل أو المرأة سلام عليكم، قالت السلام، هذا السلام لوحده بالمفرد لم يرد. الوالد عنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. بعض العامة ومنهم من يردفها حتى في أسئلة المستمعين يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، زيادة تعالى لم ترد، وإضافتها في السلام خطأ شنيع، ولا يجوز للإنسان أن يستبدل سلام كلمة السلام التي رضيها الله عز وجل لأنبيائه ورسله وأتباعهم بكلمة ولو بغير ولو باللغة العربية، أحرى من ذلك إن كانت بلهجة أو كانت بلغة إفرنجية. نعم. الأخ العالمي من مدينة مراكش يتسأل ما هو حكم الصلاة بالسروال، هل تجوز؟ إن قال الصلاة بالسروال فإن الصلاة بالسروال جائزة، في مسند الإمام أحمد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. الصلاة في السروال صلى الصحابة في السراويل، ولكن هي سراويل العرب. لو قال الصلاة في البناطيل البنطال الجين الصفيت ما الأصل فيها الكراهة، لكن ننظر في كل بنطال على حدة، فهناك البنطال الذي يصف ويشيف وهناك دون ذلك. السراويل اللي تلبسوا الشباب اليوم ما تيوصلش لهم الحزام، هو دون الحزام، وتنوجد كوارث لما تنصلوا في المسجد وتصلي قدامك واحد تلبس مثل هذا السروال تظهر سوءته أعدنا الله إياكم. يكشف العورة. يكشف العورة المغلظة عند خارج مذهب الإمام مالك، ولو انكشفت مع تفريطه بطلت. البناطيل أنا والعلم عند الله عز وجل، إن صحت فإنها ناقصة الأجر ولم تكمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما هو حكم أداء صلاة الشفع والوتر مباشرة بعد صلاة المغرب والعشاء اللي كتكون مجموعة؟ منهم من قال الوتر هذا مخصوص بعد صلاة العشاء، سواء صلاها جمعا سوريا أو جمعا حقيقيا، جمعا مع قصرين أو جمعا بغير قصر، ولذلك هذا القول أظهر، وقول آخر أنه يصليها عند دخول وقت العشاء. أحسنت، سنأخذ آخر مكالمة هاتفية معنا الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل الأخ حسن. حياكم الله وكل طاقم. بارك الله فيك أخي العزيز، رفع الله قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. الله يجزيكم بخير. زوجة أبي منذ 15 سنة نعتبرها كأم لنا، لكنها وللأسف حسن معاملتنا لها وزياراتها العديدة لبيت الله لم يغير في طبعها، فهي تخوض في أعراضنا وتسعى في التفرقة بيننا وبين أبينا برمينا بالباطل كلما زرناه أو تقربنا منه. سؤالي، لكم إخوة منها؟ نعم. لكم إخوة منها؟ لا. صلة الرحم مع الوالدين هل تكفي بالسؤال عنهما بالهاتف لتفادي ما ورد قبل؟ ما ترى من الباطل، ما فائدة تعدد الزوجات إن لم يكن زوج عادل؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيك الأخ حسن من مدينة الدار البيضاء. جزء أسئلة كبار فضيلة الشيخ نجيب على عبارته سبق اللسان منه، يقصد ما حكم صلة الوالدي بالهاتف. أما إذا قصد الأصول معا فهذا غلط وجفاء وليس من كمال البر، بل هو مبدأ العقوق أعزنا الله وإياكم. ينبغي للإنسان أن يصل والديه كل مرة، يصلهم حسا ومعنى، يقضي عنهم الدين ويزودهم بما يحتاجون ويضحك عندهم ويدفع عنهم من أحزانهم وهمومهم. صلته لوالديه واجبة مجمع على وجوبها، لكن إن كان البعد يمنع من تكرارها فتارة بالحس والمعنى وتارة بالهاتف. لكن إن كانت هذه المرأة وهي من زوجتي، أقصد زوجة الوالد، تمنعكم من كمال البر بالوالد، فاحتسابكم على الوالد في هذا واجب، تحتسبون عليه النصيحة وتصبرون على أذى هذه المرأة، والله عز وجل جعل العاقبة للمتقين. سؤال للأخ حسن دائما من مدينة الدار البيضاء يتعلق بزوجة الأب التي تخوض في أعراض الناس وتسعى إلى التفرقة. نعم، أنا نصحت له بصلة هذا بصلة والده، لكن هو يقول مسألة ثانية وهي مسألة ما جدوى التعداد أو تعدد الزوجات إن لم يكن الإنسان عادل. يفرق الإنسان بين جوره وحكمة التكليف الشرعي، الله عز وجل حكيم ومن شأنه الحكم العدل. فضيلة الشيخ، كيف يجب أن يكون التعامل مع هذه المرأة؟ التعامل معها بالقسط، فهي في منزلة الوالدة، يقفط إليها ويبر بها ويحسن إليها ويصبر على أذاها. بارك الله فيك سيد هشام برحيم، ونسأل أن يجعل الله جميع إجابتك في ميزان حسناتك، إنه سميع مجيب الدعوات. تحية أيضا إلى علاء الدين عواشي في استقبال المكالمات الهاتفية وفي الإخراج، رفقكم عبد العلي ناجح وراء المايكروفون.